المقدمات المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وهو يدرس الإيمان، الإيمان الذي هو أعظم العلوم وأشرفها وأجلها على الإطلاق. والله جل وعلا يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. فطالب العلم ينبغي أن يكون في تعلمه للإيمان وطلبه له أن يسير سيرا صحيحا وأن يسلك نهجا سديدا على ضوء ما جاء في كتاب الله العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أيها الإخوة بعض المقدمات المهمة وشيئا يسيرا من البدايات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في هذا الباب. وكان آخر حديثنا في هذا الباب عن حديث جبريل العظيم، وأن هذا الحديث يعطي طالب العلم منهجية رصينة في طريقة الطلب وفي حقيقة ما يطلب ويحصل. ورأينا تلك السؤالات العظيمة التي طرحها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم قاصدا بها تعليم الناس دينهم، كما هو منصوص النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وتمامه. ومن جملة ما قد وقفنا عليه في هذا الحديث العظيم المبارك بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمراتب الدين، وأن الدين على ثلاثة مراتب، وهي الإسلام، ومر في الحديث بيانه، والإيمان، ومر في الحديث بيانه، والإحسان، ومر في الحديث بيانه. وسبق الكلام على هذه الرتب الثلاث وبما يكون المرء مسلما وبما يكون مؤمنا وبما يكون محسنا. ولم يتم حديثنا في هذا الموضوع، فنواصل الكلام على ما يتعلق بالإسلام والإيمان وبيان الفرق بينهما على ضوء ما جاء في حديث جبريل عليه السلام والأحاديث الأخرى والآيات الواردة في هذا الموضوع، وإن كان قد مر معنا طرفا أو جانبا من هذا الموضوع، أعني الفرق بين الإسلام والإيمان. والإسلام والإيمان قد عرف كل منهما في حديث جبريل، فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في الحديث بالأعمال الظاهرة، وعرف الإيمان بالاعتقادات الباطنة. لكننا هنا ينبغي أن نلاحظ، والحديث ماض بنا في الكلام عن الفرق بين الإسلام والإيمان، أن نلاحظ ورود الإسلام والإيمان في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لأن الإسلام قد يأتي في بعض النصوص مفردا غير مقرون معه ذكر الإيمان، وأحيانا يأتي ذكر الإيمان مفردا ليس مضموما معه ذكر الإسلام، وأحيانا يأتي الإيمان والإسلام معا في نص واحد، وهذا ينبغي أن يلاحظ في الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان حال الاقتران وحال الافتراق. ذلك أن الإسلام إذا ذكر مفردا فإنه يشمل الدين كله، وكذلك الإيمان إذا ذكر مفردا فإنه يشمل الدين كله. الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله، فروعه أصوله وفروعه. والإيمان كذلك إذا أطلق أو أفرد يشمل الدين كله أصوله وفروعه. وإذا ذكر مضموما إلى الإيمان، أي ذكر الإسلام والإيمان معا في نص واحد كحديث جبريل وكقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونظائر ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا ينبغي أن يلاحظ عند التعريف ورود الإيمان والإسلام مجتمعين. وفي هذا يذكر أهل العلم قاعدة مفيدة في هذين الاسمين الإسلام والإيمان، وفي غيرهما أيضا من الأسامي التي سأشير إلى شيء منها. والقاعدة هي أن هذه الأسماء من شأنها أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى هذا؟ أي أن الإسلام والإيمان من شأنهما أنهما إذا اجتمعا في الذكر، اجتمعا أي في نص واحد، في آية واحدة أو في حديث واحد أو في موضع واحد، افترقا أي في المعنى، افترقا أي في المعنى. فيكون للإسلام معنى خاصا، وفيكون للإسلام معنى خاص، ويكون للإيمان معنى خاص. وإذا افترق أي في الذكر بأن يكون كل واحد منهما ذكر بمفرده اجتمع في المعنى. أيضا توضيح لهذا: الإسلام والإيمان قد يجتمعان وقد يفترقان. وعندما نقول قد يجتمعان وقد يفترقان أي في النصوص، في ورودهما في النصوص، فقد يجتمعان أي يذكر الإسلام والإيمان معا مجتمعين في آية أو في حديث. فهنا يقال اجتمعا أي في الذكر، ذكر معا. ففي حال اجتماعهما يكون للإسلام معنى ويكون للإيمان معنى. وأحسن ما يبين لك الفرق بينهما حال الاجتماع حديث جبريل. فلاحظ حديث جبريل اجتمع فيه الإسلام والإيمان، فبماذا فسر عليه الصلاة والسلام الإسلام، وبماذا فسر الإيمان؟ فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال بالاعتقادات الباطنة. لاحظ معي مرة ثانية: الدين قسمان، اعتقادات باطنة وأعمال ظاهرة. الدين قسمان: اعتقادات باطنة في القلب، مكانها القلب، وأعمال ظاهرة تكون على الجوارح وباللسان. فعندما يذكر الإسلام والإيمان معا يختص الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويختص الإيمان بالاعتقادات الباطنة، على ضوء تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في حديث جبريل، حيث لما سأله جبريل عن الإسلام فسره بالشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة، وهذه كلها أعمال ظاهرة. وعندما سأله عن الإيمان فسره بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذه كلها اعتقادات باطنة. فإذا الإسلام والإيمان عندما يذكران معا يكون الإسلام مختصا بالأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان مختصا بالاعتقادات الباطنة. وفي هذا أيضا قاعدة أخرى نظير القاعدة المتقدمة في توضيح هذا الباب ذكرها أهل العلم، وهي قولهم إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وأحسب أن هذه القاعدة واضحة لديكم تماما على ضوء ما ذكرته آنفا، وتأملوا معي. إن من الأسماء ما يكون شاملا لأسماء لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، يعني عندما يذكر مفردا وحده، مثل الإيمان إذا أفرد وأطلق ماذا يشمل؟ الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، يشمل الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره، أي قرن الاسم الإيمان باسم الإسلام، صار ذلك الاسم دالا على بعض تلك المسميات. ما البعض الذي يدل عليه الإيمان حال اقترانه بالإسلام؟ الاعتقادات الباطنة، والاسم المقرون به دال على باقيها، الاسم المقرون به هو الإسلام دال على باقيها، الذي بقي هو الأعمال الظاهرة. مثل هذا الفقير والمسكين، البر والتقوى، وأسماء كثيرة شرعية تنطبق عليها هذه القاعدة، أنها عندما تجتمع في الذكر تفترق في المعنى، وعندما تفترق في الذكر تجتمع في المعنى. الآن تأمل معي بعض الأدلة. الآن فهمنا ما سبق، ونريد ننظر في بعض الأدلة لنعرف على ضوئها كيف نعرف الإسلام والإيمان. عندما تقرأ قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما الإسلام هنا؟ الأعمال الظاهرة فقط؟ ماذا تقولون؟ الإسلام هو الدين كله بأعماله الظاهرة وعقائده الباطنة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عندما تقرأ قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ونظائر هذه الآيات، ما المراد بالإيمان هنا؟ الدين كله باعتقاداته الباطنة وأعماله الظاهرة. فإذا جئت إلى نص جمع معا كقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وحديث سعد الذي مر معنا في الليلة البارحة إني لأراه مسلما قال أو مؤمنا، مما يدل على أن ثمة فرق بينهما. فيكون الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات الباطنة. ثم لما نأتي عقب هذا لنعرف من المسلم ومن المؤمن، فالأمر واضح على ضوء ما تقدم وعلى ضوء أيضا ما بيناه في لقائنا الماضي. عرفنا أن الإسلام والإيمان، وعندما يسأل من المسلم ومن المؤمن، يعني من في درجة الإسلام ومن في درجة الإيمان، عرفنا على ضوء حديث جبريل أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولكننا أيضا في الوقت نفسه عرفنا أن الأعمال الظاهرة وحدها بدون شيء من الاعتقاد الباطن لا تنفع. فمن المسلم؟ عرفناه بالأمس، المسلم هو من جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه. أما إذا لم يكن عنده شيء من الإيمان يصحح إسلامه فهذا منافق، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، لأن الناس من حيث الإيمان وعدمه ثلاثة أقسام: قسم أهل الإيمان حقا وصدقا وهم المؤمنين في الظاهر والباطن في القلب والقالب، والقسم الثاني هم من عندهم إيمان في الظاهر وليس عندهم إيمان في الباطن، والقسم الثالث لا ليس عندهم إيمان لا في الظاهر ولا في الباطن. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة وبينها في أول سورة البقرة، فذكر أولا أهل الإيمان، ثم ذكر المنافقين، ثم ذكر الكفار الذين هم الذين ليس عندهم لا إيمان في الظاهر ولا إيمان في الباطن. ومثل هذه النصوص يستفاد منها فوائد عظيمة في تعريف الإيمان، الآيات التي تبين أحوال الناس مع الإيمان وجودا وعدما يستفاد منها فوائد عظيمة. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة كتابه الإيمان أطال في عرض كثير من الآيات التي من هذا القبيل في بيان أحوال الناس مع الإيمان، وأن المؤمن هو من آمن في الظاهر والباطن، جوارحه صلحت بطاعة الله وباطنه زكى بالإيمان بالله عز وجل وبكل ما أمره تبارك وتعالى بالإيمان به. وانظر هذا جليا في قوله تعالى في وصف المؤمنين في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فوصفهم هؤلاء المؤمنون، وصفهم بصلاح الباطل والظاهر، الباطن بالاعتقادات الصحيحة والإيمان السليم، والظاهر بصلاح الأعمال من صلاة وزكاة ونحو ذلك من الطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. ومن النصوص التي ذكر فيها الإيمان شاملا مفردا فيكون شاملا للدين كله ويبين ما بدأنا بالكلام عليه حديث الشعب، وقد أشرت إليه فيما سبق، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث جليل القدر، عظيم الفائدة، كبير النفع، حظي بعناية واسعة واهتمام بالغ من أهل العلم، بل إن من أهل العلم من أفرد هذا الحديث في مجلدات كما صنع البيهقي، كتب في هذا الحديث 7 مجلدات وغيره من أهل العلم. وكانت اهتمامات العلماء بهذا الحديث واسعة جدا من جهات عديدة. من هذه الجهات حتى ندرك دأب أهل العلم وصبرهم في دراسة السنة ومعرفة الإيمان من خلال أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، الإيمان 74 شعبة، أوضح إيضاحا جليا وبين بيانا تاما أن الإيمان ذي شعب، له أجزاء، له أفراد، له أنواع، ليس الإيمان منحصر في جانب، ليس الإيمان مختصا فيما يقوم بالقلب، ولا الإيمان مختصا بما يكون على اللسان، ولا أيضا مختصا بما يكون على الجوارح، بل الإيمان يتناول ما يكون بالقلب وما يكون باللسان وما يكون بالجوارح. وذكر لنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المختصر في ألفاظه الجامع في معانيه ودلالاته، ذكر لنا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بما يكون بالقلب، أو شيء ما يتعلق بما يكون بالقلب، وشيء ما يتعلق بما يكون باللسان، وشيء ما يتعلق بما يكون بالجوارح، حتى نعرف شمول الإيمان وتعدد شعبه وتنوع جوانبه وأجزائه. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء مكانها القلب، إماطة الأذى عن الطريق هذه فعل يقام بالجوارح، قول لا إله إلا الله هذا نطق باللسان وعقيدة تكون في القلب. إذن الإيمان يشمل جوانب، يشمل أشياء تكون منا بألسنتنا، وأشياء تكون منا بجوارحنا، ويشمل عقائد تكون في قلوبنا، يتناول ذلك كله. وهذا واضح في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة. ثم يقول: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لنعرف أن هذه الشعب والأجزاء للإيمان ليست على مستوى واحد ولا على مرتبة واحدة، بل لها أعلى ولها أدنى. وأعلى شيء في الإيمان لا إله إلا الله، وهذا أيضا يدلنا على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أعلى شيء في الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهي الرتبة العلية والدرجة المنيفة والمنزلة الرفيعة، أعلى شيء في الدين قول لا إله إلا الله، ثم أمور الدين تأتي دون ذلك، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بين هاتين الشعبتين ماذا يوجد؟ شعبة لا إله إلا الله التي أعلى الشعب، وشعبة إماطة الطريق التي أدنى الشعب، بين هاتين الشعبتين ماذا يوجد؟ شعب كثيرة، يوجد شعب كثيرة، منها ما هو أقرب للأعلى، ومنها ما هو أقرب للأدنى، وتمضي هذه الشعب متفاوتة، ليست على مستوى واحد. وهذا الحديث من الدلائل البينة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه. أليس يعلم كل الناس أو كل من عرف هذا الدين تفاوت أهله في قيامهم بهذه الشعب؟ وهل أهل الإسلام في قيامهم بهذه الشعب على مستوى واحد؟ بل أنت أيها المسلم، هل أنت مستواك مع هذه الشعب في أيامك وفي أوقاتك وأحايينك على مستوى واحد، أم أنك تراك تارة تزيد فيها وتارة تنقص؟ هذا أبين ما يكون في حسك أنت وواقعك أن الإيمان يزيد وينقص، وأنك أنت تتفاضل فيه تارة يزيد عندك وتارة ينقص. ولهذا قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. أحد الصحابة عمير قال: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله سبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد وينقص، هذا أمر يحس به كل أحد من نفسه، ولا ينفي عن الإيمان الزيادة والنقصان إلا مكابر معاند، وإلا زيادة الإيمان ونقصانه واضحة في الأدلة، في الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل يشهد لها والحس يشهد لها. والله جل وعلا يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أيضا قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالإيمان يزيد وينقص، ومن دلائل نقصانه الصريحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أهل بعض المنكرات قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وذلك أضعف الإيمان. أو قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في الحديث الآخر قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففيه الإيمان أضعف وفيه إيش؟ أعلى. وأيضا ما ذكره عليه الصلاة والسلام عن النساء عندما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. ومن الطرائف التي يحسن ذكرها في هذا المقام أن بعض النساء ربما تنزعج من هذا الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وهذا في الغالب لا يحدث هذا الانزعاج من المرأة المتدينة المطمئنة الواثقة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، المنشرحة الصدر بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. لا يصدر مثل هذا ممن اطمأن قلبها بالإيمان وانشرح صدرها لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من كان هذا شأنه منشرح الصدر ويعلم من القائل ومن المتكلم بهذا الكلام، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. على أن هذا الحديث لا مذمة فيه للمرأة، لأن قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نقص الدين الذي يكون عند المرأة تركها للصيام وتركها للصلاة وقت حيضها، وهذا نقص في الدين لكنها ليست محاسبة عليه، هو نقص في الدين من حيث مقارنتها مع الرجل الذي لا ينقطع عن الصلوات وعن الصيام في كل أوقاته، وهذا النقص هي ليست محاسبة عليه لأنها مأمورة به، لأنها مأمورة به فهي ليست محاسبة عليه. فقلت إن مثل هذا الكلام لا يصدر من امرأة مطمئنة منشرحة الصدر واثقة بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعض من يتفلتنا ويملنا إلى بعض المخالفات، أو أيضا من يقعنا في التبرج والسفور ونحو ذلك، يكون في قلوبهن شيء من الوحشة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الزاجرة للمرأة، الزاجرة للمرأة عن المخالفة، مثل نهي المرأة عن أن تخرج متعطرة، ومثل أمره لها بأن تخرج متحجبة ومتسترة، ومثل أيضا نهيها عن الاختلاط. فبعضهن تتضجر وتتململ من هذه الأوامر وتظن أن هذا نوع من التضييق عليها والتحجير، بينما في حقيقة الحال وهذا تدرك كل امرأة عاقلة حصيفة مؤمنة مطمئنة، هذا في حقيقة الحال صيانة لها، صيانة لها وحفظ لكرامتها وحفظ لعفتها وبعد لها عن أن تكون أداة فساد ووسيلة هدم في المجتمعات. فماذا؟ مرة بعض النساء المتفلتات قلنا لأحد أهل العلم أن معترضات، قلنا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا يقال أن ناقصات عقل ودين؟ هذا ما هو صحيح. كيف يكون يقال في المرأة يعني إنها ناقصة عقل ودين؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين، لما قال هذه الكلمة ما يقصد كنا، ما قصد كنا بهذا الكلام، ولا أراد يعني أراد بهذا الكلام ولا أراد كنا بهذا الكلام. لما قال للنساء ناقصات عقل ودين أراد نساء الصحابة، أما أنتم لا عقل ولا دين، أنتم لا عقل ولا دين. لما قال ناقصات عقل ودين قصد نساء الصحابة، يعني المرأة الفاضلة المتقية لله العاملة بطاعة الله، هذه المقصودة. والنقص الذي عنده هي ليست ملامة عليه ولا محاسبة عليه. أما المرأة الجريئة التي تتجرأ على دين الله وعلى كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل وقاحة تعترض وتنتقد، أين الدين الزاجر؟ وأين الفهم؟ أين الوعي؟ أين معرفتها بكلام الله وكلام رسوله؟ ومن الذي يجرؤ على أن ينتقد أو يعترض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. على كل حال، من الأدلة التي مرت معنا على نقص الإيمان قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والأدلة على نقص الإيمان كثيرة وكلها قد أوردتها تأكيدا للمعنى الذي استفدناه من حديث الشعب، وأنه من الدلائل التي ذكرها أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان له شعب والناس في شعبه يتفاوتون ليسوا فيه على درجة واحدة. ذكرت لكم عناية أهل العلم بهذا الحديث العظيم، تسمعوا شيئا من عنايته حتى تعرفوا اهتمام العلم، اهتمام أهل العلم وطريقتهم في دراسة الإيمان من خلال أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الإيمان 74 شعبة. أهل العلم في معنى قوله 74 شعبة، منهم من قال المراد 74 شعبة أي المراد هو هذا العدد بعينه، 74 شعبة أي أن الإيمان عدد شعبه 74، وفي بعض الروايات 64. ومنهم من قال إن العدد هنا لا مفهوم له. ما معنى العدد لا مفهوم له؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 74 أراد الكثرة، يعني أن الإيمان له شعب كثيرة، وهذا يأتي في كلام العرب كثيرا خاصة 70 و700 وما تضعف منهما يستعمل للتكثير، ومنه قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة. ليس المراد هنا العدد ذاته، وإنما المراد إن تستغفر لهم مرات كثيرة. فمن أهل العلم من يرى أن العدد له مفهوم وأن شعب الإيمان 74 شعبة على التحديد، ومنهم من يرى أن العدد لا مفهوم له. من أهل العلم رأى أن العدد لا مفهوم له، بعضهم اجتهد في جمع شعب الإيمان، في جمع شعب الإيمان. وهؤلاء كثيرون، منهم ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح، وله طريقة سلكها في جمع شعب الإيمان أخذت منه سنوات، وبعضنا يستكثر على نفسه جلسة أو جلستين في دراسة الإيمان، فأخذت منه سنوات. ماذا فعل؟ يقول، وهو ذكر ذلك في كتابه الصحيح، يقول: لما قرأت هذا الحديث أخذت أتتبع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع فيها أمور الإيمان وخصاله، فوجدت أنها كثيرة تزيد على 70، يعني الأشياء التي أمر الله بها والأمور التي نهى عنها والأمور التي أثنى على أهلها وجدتها كثيرة. يقول: فرجعت وبدأت أقرأ المصحف، أقرأ القرآن آية آية، وأستخرج منه كل ما عده الله إيمان. مثلا قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، صلاة إيمان. قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر الآيات، كل هذه الخصال إيمان، لأن الله عدها في صفات أهل الإيمان. مثل قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال: فهذه كلها إيمان، لأنها صفات إيمان. فأخذ هذا العالم يتتبع كل ما نص الله على أنه إيمان فجمعه. يقول: فاجتمع عندي أقل من 70، اجتمع عندي أقل من 70، فأخذت أتتبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديثا حديثا في السنن والمسانيد والجوامع، وأستخرج كل حديث نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه على أنه إيمان، مثل: لا إيمان لمن لا أمانة له، ونحو ذلك من الأحاديث، وهي كثيرة جدا. يقول: فاجتمع عندي أقل من 70، فجمعت ما اجتمع عندي من القرآن وما اجتمع عندي من السنة، وحذفت المكرر، فصار العدد 74، فصار العدد 74. هذه طريقة سلكها هذا العالم. يقول: وأودعت ذلك كله في كتابي وصف الإيمان وشعبه، في كتابي وصف الإيمان وشعبه. وهذا الكتاب مفقود، ومن وقت ليس قليل مفقود، وبعض العلماء المتقدمين شيئا ما وما وقفوا عليه، مثل ابن حجر ذكر في فتح الباري أنه ما وقف عليه، لكن هناك أيضا علماء آخرون جمعوا في الشعب، مثل البيهقي في كتابه الشعب، ومن قبله شيخه الحليمي أو الحليمي في كتاب المنهاج في شعب الإيمان. ومن الكتب التي في هذا الباب يعني يناسب أن تتداول كتاب مختصر لشعب الإيمان للبيهقي للقزويني رحمه الله، هذا مجلد لطيف فيه خلاصة لما في كتاب شعب الإيمان للبيهقي. أنا أقصد بهذا أن بهذه الطريقة يشتغل الإنسان بدراسة الإيمان ويعرف الأحاديث، ثم لما يعرفها يعمل بها ليزداد إيمانه ويقوى يقينه وتعظم صلته بالله تبارك وتعالى. ثم إنني أختم بالإشارة إلى أن هذه هي ما هي إلا مقدمات ومداخل لدراسة الإيمان، وبيان شيء من المنهجية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم في دراسة الإيمان، مع اعترافي التام بعجزي وقصوري وتقصيري. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.